الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانتهى بنا الدرس الماضي إلى قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دعاؤكم إيمانكم. اقرأ بسم الله. هذا تفسير ابن عباس رحمه الله، ثبت عن هذا أنه قال دعاؤكم إيمانكم، وهذا في معنى الآية. الله عز وجل يخبر عن الناس بأن الله لا يعبأ بهم لولا هذا الإيمان ولولا إيمان، كما جاء في أيضا الحديث أنه يبقى حفالة من الناس في آخر الزمان، يبقى حفالة أو في لفظ آخر حثالة من الناس لا يباليهم الله باله، أي لا يعبأ به. وهؤلاء بعد أن يرسل الله عز وجل ريحا تقبض كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فلا يبقى إلا شرار الخلق، وهؤلاء الذين عليهم تقوم الساعة، وهم الذين يتخذون القبور مساجد، وهم عبدة الشيطان، فلا يبقى إلا شرار الخلق الذين لا يعبأ الله بهم. فالله عز وجل لولا دعاء الناس أي إيمانهم كما قال ابن عباس لم يعبأ بهم فيأتيهم الهلاك. والدعاء قال في اللغة هو الإيمان. أراد الإمام البخاري أيضا من هذا في كتاب الإيمان أن يبين ويفسر ما قدمه في أول الباب في أول الكتاب، أن الإيمان إيش؟ قول وفعل، قول وعمل. فالدعاء إذا جئنا إلى لفظ الدعاء مجردا فهو كلام، ليس كذلك؟ وهو إيمان، هو قول وهو من الإيمان. فالدعاء هو قول وهو من الإيمان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في معاني الدعاء أنه هو العبادة، كما في سنن أبي داود قال الدعاء هو العبادة. وكذلك من معاني الدعاء الاستغفار، لأن الناس كان فيهم أمانان كما قال ابن عباس. الأمان الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار هنا أيضا هو الإيمان الذي يجعل لهم وقاية من العذاب، فهو دعاء أيضا. وهذا مقصود البخاري، بدأ الآن يذكر الأبواب واحدا تلو الآخر في تأكيد ما قدمه من أن الإيمان قول وفعل، وأنه يزيد وينقص، وأنه منه ما هو في القلب مثل الحب في الله والبغض في الله. فبدأ الآن بسرد الأبواب، فبدأنا بالقول وهو الدعاء وهو إيمان، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. عبيد الله بن موسى بن باذان العبسي، وهو وإن كان فيه شيء من التشيع إلا أنه ثقة، فيه تشيع كغيره يعني من أهل الكوفة، وهو أيضا إمام في القراءة من القراء رحمه الله. نعم. ابن عبد الرحمن الجمحي القرشي، حمد الله بن أبي سفيان ابن عبد الرحمن الجمحي من بني جمح من قريش. نعم. عكرمة بن خالد، هذا خالد بن العاص المخزومي القرشي. عكرمة بن خالد بن العاص. نعم. كل هؤلاء طبعا ثقات، كل هؤلاء الذين في الإسلام ثقات من أثبات. نعم. ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه. نعم. هذا حديث عبد الله بن عمر أيضا المشهور المتفق عليه، وهو أن الإسلام بني على خمس، وهذا كما قدمنا في أول الحديث في كتاب الإيمان أن الإمام البخاري رحمه الله يعد الإسلام هو الإيمان. وهنا لما قال بني الإسلام على خمس، نقول إذا أطلق الآن ما ذكر معه الإيمان فالإيمان يدخل معه، لكن إذا اجتمع افترق كما هو مذهب الجمهور. وأما البخاري فلا يفرق بين إذا اجتمع أو افترق، فهو يعد الإسلام هنا المذكور أيضا هو الإيمان، ولا بأس بذلك ما دام أنه لم يذكر معه الإيمان، كما في حديث جبريل الذي ذكر أركان الإسلام وأركان الإيمان. الخمس فيها ما هو قول، وهو الشهادتين، قول باللسان وقول بالقلب، وقول القلب أوله التصديق، فشهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، يوقن العبد بهذا ويوحد الله ويترك عبادة ما سوى الله عز وجل، ويكفر بما سوى الله من المعبودات التي يعبدها أهل الشرك، وأنه لا إله أي لا معبود بحق، والإله هو المعبود الذي يعبد ويؤله تألأه القلوب، وأله القلوب هو التعلق الشديد بالشيء ألهت بذلك، ولذلك يأخذون منه الوله، الوله بالشيء وهو حبه الحب الشديد، فهو من اشتقاقاته. فإذا أله العبد الشيء يعني تعلق به تعلقا عظيما، هذا معنى الإله. فالله عز وجل أو في شهادة لا إله إلا الله أي أن الله هو المعبود الحق، وأن ما عبد من سواه من هذه الآلهة التي اتخذت في الأرض كلها باطلة. ولها شهادة لا إله إلا الله لها شروط، شروطها المعروفة السبعة وهي معروفة، وكذلك يعني حتى لا نطيل في هذا نمر عليها، أن محمد رسول الله أيضا هذا إقرار بلسانك وبقلبك ويقين بذلك وتصديق به أن محمد رسول من عند الله عز وجل أرسله إلينا بدين الإسلام وبهذا القرآن، وأنه من صميم شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر من الغيب، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله عز وجل إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبما شرعه صلى الله عليه وسلم. فغير ذلك لا يكون الإنسان قد شهد أن محمد رسول الله. إذا عبد الله بغير الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع، لم يعبد الله وإن أخلص في عبادته، فلم يعبد الله بدين الإسلام، لأن البدعة هي الخروج عن العبادة لله عز وجل على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا قال أيضا وإقام الصلاة من الفعل، وإقام الصلاة هي أول الأفعال وهي عمود الدين، وهي التي بها يصح أن العبد جاء بفعل من الإيمان، فإذا لم يأتي بها فلم يصح أنه مؤمن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وكذلك إيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان، هذه هي الأفعال التي قصد البخاري في أول من مقام قول وفعل، وهي التي يقصدها السلف إذا قالوا أن الإيمان قول وعمل، يقصدون بالعمل هو هذا. كان الإسلام خمسة التي لا يصح إسلام عبد إلا بها، ولذلك جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وأخبره بهذه الخمس قال جبريل: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. أي من لم يفعل ذلك ليس بمسلم. ولذلك قال سفيان بن عيينة: هؤلاء يعني المرجئة يظنوننا كالخوارج نكفر بالذنوب، إنما نكفر بترك الفرائض، يعني هذه الخمس. ويقول تلميذه الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي الذي مر بنا يقول في السنة: الخوارج تكفر بالذنوب ونحن نكفر بترك الخمس، خمس الفرائض. قال: الشهادتين، قال: والصلاة والصيام، فلا يشك في كفر أحد منهم من ترك الصلاة أو الصيام. وأما الزكاة فربما أخرها إلى سنة أخرى فتدفع زكاة سنتين، وأما الحج فربما حج عن وليه، لكن هذه الخمس يكفرون بتركها، من تركها قصدا كافر سواء علم الناس كفره أو لم يعلمه. فمثلا الصلاة يظهر ويظهر كفره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل المصلين، فهي عمود الدين ويظهر تاركها لأهله وللناس. وأما الصوم فلا يظهر لك إلا إذا صرح بنفسه قال: أنا لا أصوم ولا أريد الصيام وأنا صحيح لا عذر لي، لا بد أن يصرح بهذا، وإلا لو رأيته يأكل قد يكون معذورا قد يكون ناسيا قد يكون مريضا إلى غير ذلك من الأعذار. وكذلك الزكاة، قد يكون ما تدري عن ماله هل عنده مال يزكى أو لا يزكى، إلا إذا قاتل عليها عند ذلك تعلم، كما إذا قتل الإمام. ولذلك مانع الزكاة لا يعرفهم إلا الإمام كما عرفهم أبو بكر رضي الله عنه فقاتلهم. وقد ثبت أيضا في قول أبي عبيد القاسم سلام أن أبو بكر رضي الله عنه استحل دماءهم وأموالهم ونساءهم وذراريهم، استباحهم كحرب الكفار تماما لما حارب مانع الزكاة. فلما قاتلوا عليها ارتدوا وظهرت ردته. والحج أيضا ذكرنا قول عمر وغيره من الصحابة أن هؤلاء الذين يتركون الحج وهم قادرين عليه فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، والله المستعان. ترتيبه هنا ذكر الحج قبل الصوم، وابن عمر هكذا حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحج وصوم رمضان، ولذلك كأن البخاري رتب الصحيح على هذا، على أنه ذكر الحج قبل صوم رمضان كما في هذا الحديث أو بترتيب هذا الحديث. أنا قد يسأل واحد: لماذا البخاري قدم الحج على الصيام في ترتيب الصحيح؟ فلأنه على ترتيب حديث ابن عمر، والله أعلم. فهذه الخمس فيها أفعال وفيها أقوال وهي كلها من الإيمان. نعم. أمور الإيمان يعني أشياء من الإيمان، أشياء سماها الله عز وجل، سماها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وسيقرأها المسلم في كتاب الله ويجد منها أقوال وأفعال، يجد منها أفعال عدها الله من الإيمان. لا كما تزعم المرجئة أن الأعمال ليست من الإيمان وإنما هي شرائع كما يقولون، بل هي من الإيمان ومن التقوى كما يذكر الآن الإمام. نعم. هذا إيمان ماذا؟ هذا إيمان القلب، تصديق الجازم، وهي أركان الإيمان، وهي من أركان الإيمان. نعم. فهذا قول القلب وعمله، أن يقول ذلك ويوقن به ويحب الله عز وجل ويحب الأنبياء ويحب الملائكة، هذا من الإيمان. نعم. وآتى المال على حبه والمسكين والسائلين. طيب، هذا أتيان المال عموما، الصدقات اللي هي النفل وإعطاء إعطاء هؤلاء الأصناف الذين ذكرهم الله عز وجل، إعطاؤهم هذا المال منك وهو عمل وهو من الإيمان. نعم. آتى الزكاة المفروضة لمن كان غنيا، فهذا أيضا من الأعمال الظاهرة وهي من الإيمان. نعم. هذا أيضا عمل، الوفاء بالعهد تثنيمه. نعم. نعم. الصبر يظهر في اللسان وفي الجنان أيضا وفي القلب وفي العمل، فمن أصابت مصيبة أو كان في محل القتال والجهاد أيضا لا يتصخط بلسانه على أقدار الله عز وجل، ولا يلطم كما يفعل من يجزع عند المصيبة، وإنما يصبر فلا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل، وإن دمعت عينه وحزن قلبه لا يقول إلا ما يرضي الله، وهذا من أعظم الصبر أنه لا يتكلم إلا بما يرضي الله عز وجل، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويسأل الله الثبات في مواقف الفتنة، وهي حين البأس يعني القتال. وهؤلاء الصابرين هم الذين صدقوا في إيمانهم، بصبرهم صدقوا في إيمانهم، لأنه من لا صبر له لا إيمان له، من لا يصبر على الطاعات ولا يصبر على عن ترك المنهيات ولا يصبر على أقدار الله ذهب إيمانه. فالإيمان كله صبر، لا بد أن يصبر على العمل وعلى الترك الشهوات وعلى المصائب المؤلمة المحزنة، فإذا تم له ذلك فهؤلاء الذين صدقوا في إيمانهم، وهؤلاء هم الذين اتقوا الله عز وجل حق تقاته. نعم. يعني كأن البخاري يقول واقرأ مثل هذه الآية آيات فقول الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون وما بعدها من الآيات في مثل ما قدمت لكم في هذه الآية، وكتاب الله مليء بذلك، أنه يذكر أعمالا كثيرة أقوال وأعمال وأشياء في القلب كلها يسميها من فعل البر والتقوى والإيمان، هذه كلها معان مترادفة. نعم. عبد الله بن محمد بن جعفر الجعفي المسندي مشهور، هذا من أيضا مشاهير مشايخ البخاري رحمه الله. نعم. أبو عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو بن قيس العقدي، هي قبيلة يعني أو فخذ يقال لهم العقد، وقيل أنهم من الأزد، يرجعون إلى الأزد والله أعلم، مشهور بهذا، مشهور بكنيته أبو عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو بن قيس. نعم. القرشي مشهور، سليمان بن بلال، إذا رأيت سليمان بن بلال واحد ليس هناك أحد غيره بهذا الاسم، وهو قرشي. نعم. عبد الله بن دينار المدني، وهناك عمرو بن دينار لكن المكي، وليس بينهم أي قرابة، لا هذا يعرف هذا ولا هذا يعرف هذا، لكن هذا المدني، إذا رأيتم عبد الله بن دينار فهو المدني. نعم. أبو صالح الذي يروي عن أبي هريرة يروي عن هؤلاء الأئمة أيضا، هو ذكوان السمان، اسمه ذكوان، وقال السمان أو الزيات نسبة لإيش؟ لبيع السمن أو بيع الزيت. نعم. أبو هريرة الصحابي المشهور رضي الله عنه الذي يقصده دائما أعداء السنة ليتهموها ويطعن فيه، والراجح في اسمه ما رجحه الإمام البخاري وهو عبد الله بن عمرو الدوسي، عبد الله بن عمرو الدوسي يعني اسمه كاسم عبد الله بن عمرو بن حاص، عبد الله بن عمرو الدوسي، قيل عبد الرحمن بن صخر وهذا مشهور في كتبه لكنها ليس هو الراجح، لأنه اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة، لكن هذا الذي اختاره البخاري، والبخاري من أعلم الناس بالأسماء، اختاره في تاريخه، وأيضا مال إليه الترمذي، وهو أنه عبد الله بن عمرو الدوسي رضي الله عنها وأرضاه، وهو من حفاظ السنة، وحبه من الإيمان، يعني عده من شعب الإيمان حب أبي هريرة، تخصيص أبي هريرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب أبا هريرة وأمه للمؤمنين، فعده البيهقي في شعب الإيمان، عد هذا من إيش؟ من شعب الإيمان، ويستحقها رضي الله عنه. أبو هريرة لا يغركم لفظة هريرة، هو كان ضخم وعريض الصدر، ليس يعني أبو هريرة يظن الواحد أنه صغير أو نحيل، لا، كان ضخم في طوله وفي صدره رضي الله عنه وأرضاه. نعم. هذا أيضا يبين لك أن الإيمان إذا ذكر دخل فيه أيضا أركان الإسلام، دخل فيه أعمال الإسلام التي إذا انفردت وذكرت مع الإيمان جمع بينهما انفردت بالأعمال الظاهرة، فهي تدخل حتى في شعب الإيمان إذا ذكر الإيمان شعب. 64 في رواية 70 وهي الأصح، 70 شعبة، وقد أحصاها عدد من الأئمة الأوائل، أحصوا شعب الإيمان فبلغت كما أحصاها ابن حبان في كتاب اللهو لكنها غير موجود، بلغت معه 77 شعبة، وأعلاها كما في حديث مسلم أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها عمل وهو إماطة الأذى عن الطريق، والحياء قالوا أنه ينبعث من القلب شعبة من شعب الإيمان، مع أن الحياء يظهر في إيش؟ الحياء يظهر في ماذا؟ يظهر في قولك وفي عملك، وفي عمل يظهر في القول وفي العمل، ولذلك يستحي عن أن يقول أقواله، ويستحي عن أن يعمل أعماله، لا يقدم عليها. فالحياء شعبة من الإيمان، والحياء كله خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي، إن مما أدرك الناس من النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كما في البخاري: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال أهل العلم: يعني أن من لم يردعه الحياء فإنه يقع في كل موبقة وفي كل فحش وتفحش، لا يردع شيئا، ولذلك عدوا أن الحياء قرين الإيمان، فإذا خرج الحياء خرج معه الإيمان. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعظ أخاف الحياء قال: دعه فإن الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، فهو شعبة من شعب الإيمان. فلما ذكر الأقوال والأفعال التي جاءت في أقوال البر، أيضا الحياة من الأمور التي تنبعث من القلب وتؤثر على جوارح الإنسان، ذكرها البخاري فيها في آخر باب أمور الإيمان. نحن نختصر بالنسبة للصحابة لا نطيل في الحديث عنه، وإلا يستحقون ترى الكلام طويل، لكن نرجع له، ومقصودنا أن نفقه ما يريد البخاري من هذه الأحاديث تعلقها بالأبواب التي يبوب عليها، هذا مقصودنا في قراءة البخاري. من الذين جمعوا شعب الإيمان البيهقي في كتاب شعب الإيمان، هذا بالنسبة للموجود، وإلا سبق شيخه الحليمي وينقل عنه كثيرا في كتابه شعب الإيمان، ولكن يحذر الإنسان من بعض الكلمات المنقولة، لأن البيهقي تعرفون أنه يعني عنده أشعرية، فما ينقل من الأشياء التي يكون فيها خلل بالاعتقاد يتنبه لها، وإلا هو سرد أحاديث كثيرة وترك كثيرا من تأويلات الحليمي رحمه الله. نعم. طيب هذا الباب، هذا الباب له تعلق الآن بكتاب الإمام المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. لا شك أن المؤمن الذي صح إيمانه فإنه لن يؤذي جاره ولن يؤذي المسلمين ويسلمون من لسانه. لماذا؟ لأننا نعلم أن سباب المسلم إيش؟ كما يأتي فسوق، وسوف يذكره البخاري في أبواب قادمة. وقتاله يعني باليد، قتاله كفر، فالفسوق والكفر من شعب الكفر ومن أمور الجاهلية وهي ضد الإيمان. فمن سلم المسلمون من لسانه ويده فهذا إيش؟ هذا من الإيمان، هذا من الإيمان. سلامة المسلمين من لسانك ويدك هذا من الإيمان، لأنك تركت إيش؟ تركت أمور جاهلية، وتركت أمورا من أمور الجاهلية، تركت فسوقا وتركت كفرا، وإن كان دون كفر لكن تركت أمورا من أمور الجاهلية وهي ضد الإيمان، لأن الكفر ضده. واضح معنى سياق البخاري؟ وهذا أيضا يبين لنا أن ترك الأمور هذا من الإيمان، ترك النواهي أو ترك المحذورات أو ترك الفسوق هذا من الإيمان. نعم. طيب وش قبل أن نأخذ الحديث، ما الملحظ الآن لما قال لسانه ويده؟ في ملحظ نسيت أن ننبه، ملحظ اللسان واليد، إيش كنا نقول في كتاب الإيمان؟ ماذا كان يقول البخاري أول ما عرف الإيمان؟ ها؟ قول وإيش؟ قول وإيش؟ قال الإيمان قول وفعل، قول وفعل. طيب القول وين يكون فيه؟ في اللسان، والفعل وين يكون فيه؟ في الأيدي. فهو يريد أن يبين أن إذا سلم من لسانك من الفحش والتفحش والسباب، وسلم من يدك القتل وهو أعظم الأذية، سفك الدماء بعد الشرك، انتهاك الدماء المحرم، هذا أعظم شيء، فإن هذا من الإيمان، هذا تحقيق الإسلام. يقول إذا أفرد فهو الإيمان، إذا أفرد يدخل فيه الإيمان. فهذا معنى أيضا قول وفعل، يعني قول وفعل، قول يقال وفعل يفعل، وقول يترك وفعل يترك، هذا المعنى. نعم. شعبة بن الحجاج الإمام ابن الورد العتكي مولاهم، الإمام المشهور، وهو أول من نقب عن الرجال في التضعيف الرجال ومعرفة العلل وما يخطئون فيه، هذا شعبة بن الحجاج رحمه الله، وهو إمام مشهور. نعم. عبد الله بن أبي السفر أيضا مشكور في هذا الاسم، عبد الله بن أبي السفر رحمه الله، أيضا ثقة ثبت معروف، وهذا اسمه يعني مشهور. نعم. إسماعيل هو ابن أبي خالد، إسماعيل ابن أبي خالد من الثقات أيضا الأثبات، وهو من أثبت الناس في الشعبية، وهو كبير يروي عن تابعين الكبار أيضا، وإسناده عن قيس بن أبي حازم، إسماعيل بن خالد تجدونه عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله أو عن أبي بكر، روايات يعني عالية عن الإسلام. إسماعيل بن أبي خالد، نعم. الشعبي الإمام تابعي، عامر بن شراحيل الشعبي من شعب همدان. عبد الله بن عمرو بن العاص العابد الزاهد رضي الله عنه وعن أبيه، وهو من حفاظ الحديث من الصحابة، وكان يكتب رضي الله عنه وأرضاه، كما قال أبو هريرة: ليس أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحفظ مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب، رضي الله عنه وأرضاه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم يعني البخاري، قال أبو عبد الله هي البخاري. وقال أبو معاوية الضرير، أبو معاوية الضرير واسمه محمد بن خازم مشهور. نعم. داود بن أبي هند، داود بن أبي هند أيضا ثقة، ثبت إمام يروي كثيرا عن الشعبي. يعني إذا رأيت داود عن عامر عن صحابي مثلا فعامر الشعبي، وداود هذا داود بن أبي هند. نعم. عامر الشعبي الذي تقدم نفسه. قال عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى. نعم. المقصود بهذه الروايات التي جاء بها لما ذكر رواية أبو معاوية فيها إيش؟ أن عامر الشعبي قال إيش؟ سمعت عبد الله بن عامر سمعت، والروايات اللي عندنا فيها العنعنة. والشعبي يعني قد يرسل لكن ما أعرف أحد قال أنه دلس إلا المعلم رحمه الله، ذكر في الأنوار الكاشفة يعني قصة للشعبي فقال وهذا منه تدليس، وقال لا أعلم أحد ذكره في المدلس. فكأن البخاري يعني بهذا العمل يبين أن الشعبي صرح بالسماع من عبد الله بن عامر. والله أعلم هل هذا هو مقصود البخاري. نعم. نعم هذا اسمه كاملا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي. نعم. أبوه يحيى بن سعيد القرشي، يعني يختلف عن سعيد بن يحيى بن سعيد القطان أو يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا آخر يحيى بن سعيد القرشي وهو ثقة. نعم. طيب أبو بردة الأول الذي هو حفيد أبي بردة ابن أبي موسى اسمه بريد بالتصغير، بريد أبو بردة اسمه بريد، والده عبد الله بريد بن عبد الله ابن أبي بردة اللي هو جده اسمه عامر، أبو بردة ابن أبي موسى اسمه عامر. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه من قراء الصحابة ومن أيضا فقهائهم وعلمائهم رضي الله عنه وأرضاه. نعم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال هذه أيضا رواية مؤكدة لرواية عبد الله بن عمر، هناك أطلق قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه، وهنا أي الإسلام أفضل؟ من سلم المسلمون من لسانه. فهذه من التعابير التي يفسر بعضها بعضا، يعني هذا أعظم الإسلام أو أفضل الإسلام، ولذلك من سلم من أعراض الناس وسلم من دمائهم وأدى ما عليه من فرائض دين الله عز وجل فهذا أقرب إلى السلامة في الآخر، وهو الأشبه بحاله يعني أنه سالم لم يتندى من دماء الناس شيئا ولا من أموالهم ولا من أعراضهم شيئا، سلموا من لسانه ومن يده، فهذا هو السالم وهو أفضل المسلمين إذا أدى من حقوق الله عز وجل وفرائض دينه. الله المستعان. نعم. نعم هو يؤكد ان الاسلام والايمان شيء واحد، فكل ما يذكره من الفاظ الاسلام يريد انها ايضا هي من الايمان. الجمهور يوافقونه اذا افردت، اذا جاءت منفردة هكذا، لكن اذا اجتمع يفترق. ويظهر هذا الفرق بين الجمهور وبين البخاري سوف ياتينا في باب، وهو أن إسلام الأعراب يقول أنهم أسلموا ليس على الحقيقة وإنما استسلموا، أما عند الجمهور لا أنهم أسلموا ولم يؤمنوا، يعني لم يدخل الإيمان الذي يوصلهم إلى الإيمان الحقيقي الذي ينجيهم من النار يدخلهم الجنة بغير حساب وأنهم يكملونه، هذا لم يصلوا إليه من مجرد دخولهم إلى الإسلام، لكنه مرجو منهم أن يدخل إلى قلوبهم هذا الإيمان العظيم. أما أصل الإيمان فقد جاءوا به لما دخلوا وتشهد الشهادتين دخلوا في الإسلام. قد يكون منهم منافقين، قد يكون منهم صادقين، لكن لا نقول كل من يدخل في الإسلام فهو مستسلم وليس مؤمن. فمعنى هذا ننزل البخاري نقول كل من دخل الإسلام مباشرة نقتله، يصير منافق أصلا، أن يحتاج بعدين أن يدخل في الإسلام الذي أنت لا تفرق بينه وبين الإيمان. واضح أن الألفاظ، وهذا سوف يأتينا الكلام عليه بعد إن شاء الله. نعم. وهذا عمل أيضا، طعام الطعام من الإسلام وهو من الإيمان، من الإسلام ومن الإيمان. نعم. نعم. الليث هو بن سعد، الليث هو ابن سعد المصري الإمام الثقة. عن يزيد، هو يزيد بن أبي حبيب كان مفتي مصر في زمنه، يزيد بن أبي حبيب المصري. نعم. عن أبي الخير، أبي الخير هو كنية مشهورة، أبي الخير اسمه مرثد بن عبد الله من التابعين الثقة. نعم. لما كان الباب الذي قبله كف اللسان وكف اليد عن الشر، كان الباب الذي بعده ايش؟ بذل اللسان وبذل اليد للخير. فبذل اللسان ما هو؟ السلام، ان تفشي السلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فأول الإصلاح باللسان إفشاء السلام، وهو من أعظم العبادات، وكثير من يتساهل فيه ويغفل عنه. بل كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل السوق يسلم على الناس، ليس له حاجة إلا أن يفشي السلام فقط، يسلم السلام عليكم السلام عليكم، يمر على الناس. يعني لو في عصرنا هذا شاف أحد يسوي قال هذا مهبول يعني مجنون، مع أن هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم تصديقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإفشاء السلام ونشر. لكن السنن تندرس، يعني تقل وتندرس، حتى أن من أمرات الساعة أن يكون إيش السلام لإيش؟ على المعرفة. أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يسلم إذا شاف واحد سلم عليه قال يا أخي أنا ما أعرفه ليش يسلم، ما تعرفه ليش يسلم، مسلم، فالمسلم يسلم عليك لأنك مسلم، لا ليس ضروري أن يعرفك حتى يسلم. فإذا كان السلام على المعرفة فهذا من أمارات الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يكون السلام على المعرفة من نشاط الساعة، وذكر أنه يظهر بين الناس التناكر. التناكر ما هو؟ كل ينكر الثاني، فإذا رأى ما يدري يعني يسلم عليه ولا ما يسلم عليه، لا أنا ما أعرفه، يمشي عنه ويترك بدون سلام ولا كلام. وهذا يعني لكي الإنسان يعطل مثل هذا الأمر حتى لا نقرب من الساعة، لا نكون من شرار الخلق، يفشي السلام، وهي من أظهر العبادات. ويحسدوننا عليها اليهود كما يحسدوننا على التأمين في الصلاة، يحسدوننا أيضا على التسليم. نعم. وإطعام الطعام أيضا هذا من العبادات العظيمة، ولذلك يقول عبد الله بن سلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كما في السنة الترمذي وغيره، قال فكان أول ما سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا كان أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس لما قدم المدينة. فعلم أن إطعام الطعام من أعظم العبادات، ولله الحمد هو موجود يعني عند المسلمين في رمضان خاص، لكن الأولى أن يستمر هذا أيضا يعني أن يطعم الإنسان من يراه محتاجين من حول المسلمين، إما أن يبذل لهم أي طعام يصلح للتخزين أو طعام جاهز يعد لهم ويعطيهم إياه. فبذل الطعام هذا أيضا من الصدقات العظيمة. فإن لم يطعم طعاما يتصدق بمال، الصدقة أيضا بالمال هي من أعظم القربة، لذلك هي التي تطفئ غضب الرب عز وجل. وكان الصحابة يتعجبون من شأن أبو الدرداء وفقهاء الصحابة يتعجب من شأن الصدقة، يقول لا أعلم شيء مثله، يقول شأن الصدقة عظيم ولها باب من أبواب الجنة كما تعلم. والله المستعان. هذه أيضا من محبة الخير للمسلمين، لأن المسلمين أخوة، كلهم أخوة، فيحب لأخيه يعني أخوة الإسلام، ما يحب لنفسه من الخير، من كل الخير، من جميع أبواب الخير، لأنك أنت تحب لنفسك إيش؟ الخير كله. ماذا تقول الله أنا أسألك من الخير ها؟ كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، كذلك اسأل لأخيك ما تسأل لنفسك وتحب له ما تحب لنفسك. ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم خيرا دون خير، وإنما محبة الخير للمسلمين كما تحبه لنفسك. هذه منزلة عظيمة، منزلة عظيمة، وفيها من عمل القلب والمحبة، يعني من أعمال القلوب. وكذلك يظهر هذا المحبة، تظهر في دعائك، في إقرائك للسلام، في إفشائك له، في دفعك للطعام، كله يظهر المحبة التي في قلبك لإخوتك من المسلمين. نعم. مسدد ابن مسرهد، ابن مسربل، هذا اسمه رضي الله عنه رحمه الله، وهو كما قال البخاري في حديث في صحيحه، قال حدثنا مسدد وهو كاسمه. كاسمه ما معنى كاسمه؟ يعني مسدد، يعني مسددا في تحديده، في صواب احاديثه، في اختياره لاحاديثه، لا يغلط ولا يهم ويغلط، وانما هو من الثقات المسددين. نعم. إذا جاء مسدد حدثنا يحيى فهو يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان الإمام المشهور. طبعا كنيته هي أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، شعبة بن الحجاج. نعم. قتادة من التابعين، قتادة بن دعامة السدوسي، قتادة بن دعامة السدوسي الأكمة، الأكمة الذي ليس له عينين، أعمى هو رضي رحمه الله. وشعبة بن الحجاج إذا روى عن قتادة، قتادة عنده تدليس، لكن شعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، من هم؟ قتادة أولهم معنى في الحديث، قتادة بن دعامة السدوسي، وأبي إسحاق السبيعي، وكذلك الأعمش سليمان، يعني هؤلاء الثلاثة أئمة ومكثرين من الحديث، وهم مع ذلك يدلسون، ولكن شعبة كان يوقفهم. إذا قال قتادة عن أنس قال سمعته منه، إذا قال نعم كذب، وإذا قال لا لم أسمعه منه لم يكذب. هذا شعبة ابن الحجاج. نعم. حسين ابن ذكوان المعلم، إذا روى الآن رأيت مو في الإسناد قال وعن حسين، من هم اللي قال وعن حسين بن المعلم؟ تعرفون بشيخ حسين أليس كذلك؟ من هو؟ يصير يحيى بن سعيد القطع قال وعن حسين المعلم، أو يكون من المعلقات، يكون من المعلقات، كأن البخاري يقول وروي عن حسين المعلم عن أيضا قتادة عن أسنان. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو أصل الحديث. نعم تكلمنا لا يؤمن، الألفاظ التي يأتي فيها لا يؤمن، لا يؤمن من لا يعمل جاره وأرضه، لا يؤمن من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نفي الإيمان هنا لا يكون النفي إلا للصحة أو للكمال الواجب، لا يكون النفي للأشياء المستحبة، لا يكون النفي للأشياء المستحبة. لأننا إذا قلنا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فهو نفي لصحتها أو يكون نفي لكمالها الواجب الذي أيضا لا تكمل وجوبا إلا به. أما أن يأتي النفي لأجل الاستحباب لا، هذا ليس صحيح. وإلا لو قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني الصلاة المستحبة، فكل الصحابة لن يستطيع أن يصلوا كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ هل أحد يستطيع أن يصلي مثله في خشوعها حضور القلب وغير ذلك؟ يعني بل لا نستطيع أن نصلي صلاة أبي بكر ولا عمر ولا الصحابة. نعم فهنا لا يؤمن أي الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب، لأن هذه الأعمال من كمال الإيمان الواجب. كل الأحاديث التي أتي فيها لا يؤمن هذا معنى، لكن لو جاء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فالكذا، قالوا هذه قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، لأن ليس فيها نفي، ليس فيها النفي. نعم. الحكم بن نافع تقدم معنا اسمه أبو اليمان الحكم بن نافع. نعم. وابن أبي حمزة. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، وهو مشهور بكنيته أبو الزناد. والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، أيضا مشهور بكنيته الأعرج، يروي عن أبي هريرة. وهذه من سلاسل الذهب في الرواية عن أبي هريرة، سلاسل الذهب، لأن هؤلاء أئمة وحفاظ أهل علم. نعم. هذا حديث أبي هريرة قال فيه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. هذا ما هو الإيمان؟ كمال الإيمان الواجب، لكن أصل الإيمان يجب أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يطغى أحيانا حب الولد أو شيء من هذا، هذا لا يخرجه من الملة إلا إذا انتفى الحب، حب الرسول، واضح؟ لكن لا يؤمن الإيمان الواجب الذي يجعل من المؤمنين إلا إذا قدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة والده وولده، وهذا يظهر في أفعاله وأقواله، كما يكون في القلب يظهر في الأقوال والأفعال. نعم. إسماعيل بن علي، إسماعيل بن علي. هذا من أبي إياس اللي تقدم معنا. هذا حديث أنس، حديث أنس ما زيادة فيه والناس أجمعين، وقالوا من حديث أنس، هذا مثل الصحابة إذا زاد بعضهم على بعض زيادة الثقة، أليس كذلك؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه مرة ثم أيضا قال هذه مرة، فعرف أن هذه الزيادة ثابتة ووحي. فأحب إليك من والدك وولدك والناس أجمعين، قالوا جمع أنواع المحبة كلها، فمحبة الوالد محبة ابن لوالده غير محبة الوالد لابنه، محبة الأب لابنه محبة الأبوة كما يقال، ومحبة الابن لأبيه يعني هذا محبة البنوة، وهذه محبة الأبوة. طيب والناس أجمعين محبة الزوجة، محبة الزوجة، ويدخل فيها أيضا بعد ذلك محبة الصديق والحميم وغير ذلك. فكل أنواع المحبات لا تقدم فيها، لا تقدمها على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تطاع الزوجة في خلاف طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يطاع الأب في خلاف طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يطاع الابن في خلاف طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا تظهر المحبة في الطاعة الاتباع في أقوالك وأفعالك واعتقاداتك. كم الوقت؟ طيب هذا الباب فيه الأبواب اللي راحت هذه، إذا كان عندكم أسئلة اسألوا فيه لأشكل شيء. لا، محبة النفس تدخل في الناس أجمعين، لأنك أنت من الناس. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية في سورة الناس في قول الله تبارك وتعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال أول الناس نفسك التي بين جنبيك توسوس، يعني هذا أول الناس، أنت ناس وليس من الجن، أنت من الناس، فأول الناس أنت. وهذا مثل إذا قلنا والناس أجمعين دخل فيه النفس والزوجة وجميع الأصدقاء وغير ذلك. نعم مثل نعم حديث عمر يعني قال: يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: حتى من نفسك يا عمر؟ قال: والله إنك الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يعني الآن بلغت هذه الذرة في كمال هذا الإيمان في هذا الباب، بلغت ذرة أن أقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على والده وولده والناس أجمعين حتى نفسه من الناس أجمعين، فقدم. فالمقصود أن هذا الباب متى تصل إلى الإيمان الواجب، ثم بعد ذلك تفاوت الناس بالإيمان المستحب. الإيمان الواجب أن يقدم حتى على نفسه، والله المستعان. لأن يقولون الذي يقع في المعصية خالف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شهوته جذبته إلى المعصية مخالف هذه المحبة النبي صلى الله عليه وسلم أحب من نفسه، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كيف؟ الزكاة إذا جمع بين لا إذا منع الزكاة وقاتل عليها الإمام خلاص بمجرد مقاتلته ثبتت الردة، ثبتت الردة بمجرد المقاتلة، لأن هذا الكفر فيها. ها؟ بعضهم يعني كفر بالترك مجرد، لكن منهم من قال يعني لا نكفر نطلق على الكفر حتى يقاتل وإن كان تركها كفر عنده بعضهم، وبعضهم قال لا إذا كان مصليا لكن بخل بزكاته وما دري عنه أو ما عذب حاله فإنه يعني الله أعلم في الآخرة، لكنه يمثل له تنزل شجاعا أقرع ثعبان يأخذ به الزمتين ويقول أنا مالك أنا كنز في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك أي إلى جنة النصير أم إلى نار كما في الصحيح. فهذا مما يعني جعل بعضهم يتوقف في تكفيره، لأن قال لو كان كافرا ما قال ينظر إلى جنة النصير أم إلى نار، دل على أن البخل بها وعدم المقاتلة قد لا يكفر. الله أعلم. من باب أولى يكفرون ترك الفرائض، هم يوافقون بالتكفير ترك الفرائض، لكنهم يزيدون علينا بأن يكفروا بالذنب. من باب أولى يكفرون ترك الفرائض، لكن من باب يعني زيادة يكفرون بالذنب. نعم حلاوة الإيمان يعني من الإيمان، حلاوة الإيمان هي من الإيمان، وعلامة الإيمان هي من الإيمان، علامات الإيمان. وطعم الإيمان من الإيمان، لكن هذه الحلاوة لا يصلها الإنسان ويطعم طعم الإيمان ويقول له علامة ظاهرة من الإيمان إلا إذا حقق ما جاء فيه في النص حتى يذوق هذه الحلاوة، لأن الحلاوة هي يعني مرحلة يصلها ويذوقها يشعر بهذا الحلاوة، كما يشعر بالحلاوة التي توضع في الفم يشعر بها إذا حقق ما ورد في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تحقق به ذلك فإنه سوف يذوق هذه الحلاوة. نعم. محمد بن مثنى الزمن المشهور هو محمد بن بشار كفرسي رهان، محمد بن بشار بن دار، فكان محمد بن مثنى يحدث في زمن ومحمد بن بشار يحدث، كل كلاهما في وقت، فكانوا يتنافسون الطلاب على محمد بن مثنى وعلى محمد بن بشار كثرة الحضور عنده. فتوفي محمد بن بشار فجاء بعض الطلاب الحمقى جاء إلى محمد بن مثنى وقال أبشر مات محمد بن بشار، فبكى محمد بن بشار ويحب تبشروني بموته، يعني هذا إمام من أئمة المسلمين والله لا أحدثكم بعده، ظل سنة بعده وتوفي رضي الله رحمه الله. هذا محمد بن مثنى. نعم. قال أيوب عن أبي قلابة عن السختياني، قال السختياني والسختياني والسختياني، يعني أيما قلت فهي صحيحة. هذا أيوب وهو من أئمة أهل السنة في زمانه رحمه الله، ومن يعني الأذكياء والعلماء. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو أيضا من أئمة أهل السنة، وأيوب السختياني يعظمه تعظيما كثيرا وله أقوال في السنة عجيبة من أعظمها، قال إن أهل الأهواء والبدع اختلفوا في كل شيء واتفقوا في شيء واحد أن يقاتلوا أمة محمد، كل أهل البدع يسلون السيف على المسلمين يستحلون دماء المسلمين، يقول مع اختلافهم فيما يعتقدونه إلا أن هذا الأمر يتفقون بأنهم يقاتلوا أهل الإسلام. هذه من كلمات العجيبة، حتى أن أيوب يقول وكان رحمه الله من العقلاء، أبو قلابة رضي الله عنه رحمه. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث نقط في وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني هذا عمل القلب لا بد أن يظهر على المحبة هذه التي في القلب، محبة الله ورسوله أحب إليه سواه، فلا يقدم على التوحيد توحيد الله عز وجل والإخلاص شيئا، ولا يقدم على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة شيئا. نعم. أي في الدين لا يحبه إلا لله، وأيضا إذا أبغض أحدا لا يبغضه إلا لله. نعم. هذا من الخوف على النفس من الكفر من الشرك، يعني إذا قلت أنك تكره أن تعود إلى الكفر هذا ماذا يدعوك إلى ماذا؟ أن تحذر الكفر كله، أسبابه وما يؤدي إليه ما يقرب منه، تتجنبها وتبتعد عنها لعظم الكراهة التي في قلبك أن تعود إلى مثل هذا أو تعود إلى دين أولئك المشركين والكفار. فإذا الإنسان تحققت هذه الثلاث عنده فإنه يذوب حلاوة الإيمان وتخالط حلاوة الإيمان وبشاشته قلبه، والله المستعان. وهذا هو من الإيمان، هذه الأمور كلها من الإيمان. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.